بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم لنا في درسنا السابق الكلام على علامات الإعراب بالتفصيل، وهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح متممة الأجرمية. ذكر الشيخ علامات الإعراب بالتفصيل، وإعراب الأسماء المعربة وإعراب الفعل المضارع بالتفصيل، بمعنى أنه مثلا عندما تعرض للإسم المفرد، عندما تعرض لعلامات الرفع قال من علامات الرفع الضمة، وذكر أن من مواضع الرفع بالضمة الاسم المفرد، ثم بعد ذلك بعد تعداد ذكر علامات النصب، وذكر أن من علامات النصب الفتحة، ومن المواضع التي يكون فيها النصب بالفتحة الاسم المفرد، فتحصل من ذلك أن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. ثم جاء بعد ذلك في علامات الجر، وذكر أن من علامات الجر الكسرة، ومن مواضعها الاسم المفرد، فتحصل من المجموع أن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وهكذا مع بقية الأسماء. هذه الطريقة تسمى الطريقة التفصيلية. ولذلك الآن في هذا الفصل الشيخ حاول أن يجمع هذه الأمور التي ذكرها في الفصل السابق، ولذلك سنقرأها، وهي قد مرت عليكم عندما تكلمنا على إعراب الأسماء المعربة وإعراب الفعل المضارع، ولذلك سنقرأها وقراءة، ثم بعد ذلك نعلق على الأشياء التي لم يذكرها في الفصول السابقة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. جميع ما تقدم من المعربات قسمان. الآن الشيخ يحاول أن يلم الموضوع، أن يجمع إيش الموضوع. قال: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. ماشي. إذن الآن الشيخ سيتكلم على إعراب الأسماء وعلى إعراب الأفعال، ولكن بطريقته الخاصة. هو رأى أن يجمع هذه الأمور في قسمين: معرب بالحركات ومعرب بالحروف. نحن ماذا صنعنا؟ قسمنا إلى قسمين، لكن قسم يسمى إعراب الأسماء وقسم يسمى إعراب الأفعال. هذه الطريقة التي اتبعناها، ولكن الشيخ الآن اتبع طريقة أخرى في تقسيم المعربات، فقال قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وجميع ما سيأتي قد مر عليكم في الدروس السابقة. يقول سام بدأ بالتفصيل، ثم بعد ذلك حاول أن يجمل، حاول أن يجمل الموضوع. يقول الشيخ: الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما المقصود الذي لم يتصل بآخره شيء؟ يعني ما اتصل بأي شيء، بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، لأن لو اتصل بواحد من هذه الثلاثة سيكون من القسم الثاني بالحروف. وكلها، ايش يقصد كلها؟ ترجع على اي شيء؟ ضمير الاسماء الذي ذكرها. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم اذا كانت مجزومة له الفعل المضارع بالسكون. خرج من ذلك ثلاثة اشياء. يقول هذه القاعدة في اعراب الحركات. المعرب بالحركات القاعدة فيه أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ويجزم إذا كان فعل مضارع يجزم بالسكون. هذا هو الأصل في المعرب بالحركات، لكن هل هذا الأصل يخالف أو هناك أسماء تخالف هذا الأصل؟ نقول نعم، وسيذكرها الشيخ. يقول: وخرج من ذلك ثلاثة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير فإنه يخفض بالفتحة. واضح العبارة الآن؟ يعني أن الاسم المفرد وجمع التكسير يجران بالكسرة إلا إذا كانا ممنوعين من الصرف فإنهما يجران بأي شيء؟ بالفتحة، وقد تبين ذلك. الشيء الذي ذكره الآن الشيخ قال: ما لم يضف أو تدخل عليه ال، يعني مراد الشيخ أن الممنوع من الصرف يجر بأي شيء؟ بالفتحة، بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون مضاف، إذا أضفته تجر بالكسرة. تقول مثلا: مررت بأحمد، مجرور بالفتحة. لكن إذا أضفت إلى الكاف وقلت: مررت بأحمدكم، صارت الآن مجرور بأي شيء؟ بأحمدكم، مع أنه ممنوع من الصرف إلا أنه جر بالكسرة هنا لأنه مضاف، لأنه مضاف. واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: ألا يقترن بأل، الممنوع من الصرف لا يقترن، إذا اقترن بأل يجر بالكسرة. مثل أحمد، تقول: مررت بالأحمدي. فإذا قلت بالأحمدي جررتها بأي شيء؟ بالكسرة. ما الذي، لماذا جررتها مع أنها ممنوعة من الصرف؟ لأنها إيش؟ مقترنة بأل، مقترنة بأل. واضح الشرطان يا شباب؟ طيب. وجمع المؤنث السالم، الآن يعدد إيش؟ الأسماء التي خرجت عن الأصل. وجمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة، والأصل النصب بأي شيء؟ بالفتحة. إذن خالف جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة. والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره. إحنا الأصل قلنا الجزم بأي شيء؟ بالسكون. قال: إلا إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة. مثل يخشى، تقول: لم يخشى، تحط شين عليها فتحة وتحذف أي شيء؟ تحذف الألف. نعم. انتهى الآن الشيخ من المعربات بالحركات. خلاصة ذلك أن المعرب بالحركات ذكر الشيخ أربعة أنواع. أولا الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل آخره بشيء. ثم قال الشيخ: وكل هذه الأشياء الأصل فيها أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، والفعل المضارع يجزم بالسكون. وخرج عن هذه القاعدة ثلاثة أشياء. الأمر الأول الذي خرج عن القاعدة: المفرد وجمع التكسير إذا كانا ممنوعين من الصرف فإنهما يجران بأي شيء؟ بالفتحة، بدل أي شيء؟ بدل الكسرة. الأمر أيضا الآخر الثاني جمع المؤنث السالم، قال الشيخ أنه ينصب بالكسرة، والأصل النصب يكون بأي شيء؟ بالفتحة. الأمر الثالث والأخير الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بأي شيء؟ يجزم بحذف حرف العلة، والأصل أنه يجزم بأي شيء؟ يجزم بالسكون. واضح إلى الآن يا شباب؟ سم جمع المؤنث السالم هو ينصب بالكسرة، ينصب ويجر بالكسرة. طيب، فيقول الشيخ أن جمع المؤنث السالم الآن خالف الأصل من جهة النصب فقط، لأن الأصل في النصب أن يكون أن ينصب بالفتحة، وهو نصب بأي شيء؟ بالكسرة. ولذلك عده الآن مخالفا للأصل، يعني بمعنى آخر العلامة الآن في جمع المؤنث السالم علامة فرعية، لأن الضمة علامة أصل على الرفع، علامة الرفع الأصلية الضمة، وعلامة النصب الأصلية الفتحة، وعلامة الجر الأصلية الكسرة، وعلامة الجزم الأصلية السكون. أي علامة في الرفع غير الضمة تكون علامة فرعية، أي علامة في النصب غير الفتحة تكون علامة فرعية، وكذلك قص في الجر وقص في شيء في النصب في الجزم. واضح يا شباب؟ طيب ندخل الآن على القسم الآخر، وأنا أسير شوي بالسرعة لأن هذا كله كلام يعني معاد وسبق بيانه، إلا الذي يشكل عليكم شيء اسألوا فيه. يقول الشيخ: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، المثنى وما حمل عليه، وقد تقدم بيانه. معرب بالحروف، لأن شعر بالمثنى يا شباب، ها شعر بالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. الواو الألف والياء حرفان ولا حركتان؟ حرفان. إذن هذا معرب بأي شيء؟ بالحروف. طيب وما حمل عليه، بينا المراد بالمحمول على المثنى، يعني الملحق بالمثنى، وهو ما دل على اثنين وهو غير قابل للتجرد. يدل على اثنين لكنه غير قابل للتجرد. الأصل في المثنى أنه يدل على اثنين ويقبل التجرد. شلون يقبل التجرد؟ يقبل أنك تأتي بالمفرد منه، تقول الزيدان مفردها زيد. طيب اثنان ما لها مفرد، هذه ملحقة بالمثنى، هذه هي الملحقة بالمثنى، وتعرب إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، أيضا جمع المذكر السالم، المحمول على جمع المذكر السالم أيضا في تفصيل إن شاء الله ستأخذونه في شرح الألفية، لكن الآن بس بشكل مبسط نقول لكم: ما حمل على جمع المذكر السالم هو كل اسم يدل على جمع وليس له مفرد من لفظه، مثل عشرون يدل على جمع لكن ليس له مفرد من لفظه. والأسماء الستة، طبعا بيأتي الآن بالإعراب هذه الشكل لها. والأمثلة الخمسة، شنو المقصود بالأمثلة الخمسة؟ الأفعال. طيب شنو هو ضابط الأفعال الخمسة؟ هكذا على طول نبي أي كل مضارع اتصل أيوة بألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا يسمى بالأمثلة الخمسة أو بالأفعال الخمسة. المقصود بالأمثلة الخمسة أي بالأوزان الخمسة، بالأوزان الخمسة. لاحظوا، قد يسأل سؤال، قد يسأل شخص ويقول الأسماء الخمسة معروفة، أبوك أخوك حموك فوك ذو بمعنى صاحب، طيب أنتم تقولون الأفعال الخمسة، شنو هي الأفعال الخمسة؟ هل هناك فعلا أفعال خمسة، خمسة أفعال فقط مثل ما هو في الأسماء الخمسة؟ قالوا لا، المراد بالأفعال هو تعبير الشيخ أدق من التعبير بالأفعال الخمسة، قال الأمثلة الخمسة يعني الأوزان الخمسة. طيب شنو هو الأوزان الخمسة؟ قال أنت الآن الفعل المضارع إذا اتصل به واو الجماعة، إما أن يكون الفعل على وزن يفعلون أو تفعلون، تأكلون يأكلون، تشربون يشربون، إذا اتصل بواو الجماعة ما يطلع عن الوزنين، إما أن يكون على وزن يفعلون أو على وزن تفعلون. كم وزن الآن عندك؟ اثنين. ناخذ الثالث، لو اتصل بألف الاثنين كذلك، إما أن يكون على وزن تفعلان أو يفعلان، تأكلان ويأكلان، تشربان ويشربان، لا يتعدى هذه الأوزان. كم وزن الآن صار عندك؟ أربعة، تفعلون ويفعلون وتفعلان ويفعلان. طيب بقي واحد اللي هو إذا اتصل بياء المخاطبة، ماذا تقول؟ أنت تفعلين. في شيء يفعلين؟ بالياء ما فيه. إذا صار كم الآن؟ كم وزن؟ خمسة أوزان. إذن هذه تسمى بالأمثلة الخمسة. أما قولهم بالأفعال الخمسة فهو تجوز في التعبير، تجوز في التعبير، وإلا فالصحيح الأوزان الخمسة أو الأفعال الأمثلة الخمسة. واضح الآن مفهوم الأفعال الخمسة الأمثلة الخمسة؟ هذا هو مفهومها. إذن ليس عندنا خمسة أفعال محددة، لا، كل فعل يكون على هذه الأوزان. الآن بعد أن عدد الشيخ هذه الأنواع التي تعرب بالحروف سيأتي الآن بإعرابها. يقول الشيخ: فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. هذا ضابط لم يذكره سابقا. يعني احنا نعرف ان المثنى المختوم بأي شيء؟ بالألف والنون أو الياء والنون. إذا كان مختوم بالياء احتاج هنا إلى الضبط. لماذا؟ لأنه سيشتبه بالجمع المذكر السالم. لاحظوا صيغة جمع المذكر السالم: معلمين، والمثنى معلمين. الحروف واحدة، لكن ما الذي يختلف؟ الحركات. ولذلك ضبط الأمر الشيخ وقال: ويجر بالياء المفتوح ما قبلها، معلمين. لاحظ اللي قبل الياء الميم مفتوحة، المكسور ما بعدها. تقول يعني يقصد النون، المكسور ما بعدها يعني النون. فتقول: المعلمين، الطالبين، القلمين. هذا هو طريقة جمع طريقة المثنى. واضح يا شباب؟ وألحق به اثنان واثنتان مطلقا. بينا هذا، اثنان واثنتان ملحق بايش؟ بالمثنى من غير شرط، من غير شرط. وكلا وكلتا، عندك لفظان ايضا ملحقان بجمع المؤنث، بجمع ملحقان بالمثنى. بالمثنى ليه ملحقان؟ كلا وكلتا يدلان على التثنية، لكن ليس لهما واحد من لفظهما. تقول: جاء كلا الرجلين، وجاء كليهما أو كلاهما. فإذا الكلام يدل على اثنين، لكن لفظة كلا وكلتا ليس لهما مفرد من لفظهما، ولذلك يسمان ملحقان بالمثنى. طيب، هل يلحقان بالمثنى بمعنى هل يعربان إعراب المثنى مطلقا من غير شرط أو بشرط؟ قال: لا، بشرط. يلحقان بالمثنى بشرط. قال: وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى المضمار. تقول: جاء الرجلان كلاهما. الآن كلا مضاف، والها مضاف إليه، والها ضمير ولا اسم ظاهر؟ ضمير، هذا مضاف إلى ضمير. وتقول: مررت بالرجلين كليهما. لاحظ الآن جر بالياء لأن ملحق بالمثنى، والشرط متوفر فيه وهو أنه أضيف إلى الضمير، أضيف إلى الضمير. إذن كلا وكلتا إذا أضيفا إلى الضمير فإنهما يعربان إعراب المثنى. طيب، لو أضفناهم إلى اسم ظاهر مش إلى ضمير، هذا اللي بيقول الآن الشيخ. يقول: وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى المضمر، نحو: جاءني كلاهما. الإعراب ماذا نقول؟ جاءني فعل ماضي. طيب، النون نون الوقاية، الياء ضمير متصل في محل نصب مفعول، إن شاء الله بتاخذون كل هذا بعدين. كلاهما، تقول: كلا فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، والميم هذه تسمى حرف عماد، حرف عماد، والألف ألف التثنية، ألف التثنية. هذا هو الإعراب الكامل. وتقول: كلتاهما، ورأيت كليهما. رأيت فعل وفاعل، كليهما شعرابه، ما يعرب كليهما؟ مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بأي شيء؟ بالمثنى، ملحق بالمثنى. ومثلها كلتيهما. ومررت بكليهما، الباء حرف جر، كلي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف والهاء مضاف إليه والميم حرف عماد والألف للتثنية. إيش معنى حرف عماد؟ يعني اعتمد عليها الألف بدل ما يكون هكذا موجود الألف اعتمد عليها الألف، هذا ولذلك سموه حرف عماد. فإن أضيف إلى الظاهر خلاص عرفنا الشرط، إذا أضيف إلى مضمار يعرب إعراب المثنى. طيب وإذا أضيف إلى اسم ظاهر كان تقول مثلا كلا الرجلين، كلا الطالبين، كلتا المرأتين، الآن أضفت إلى ظاهر، ما الحكم؟ قال فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة. إيش معنى هالعبارة؟ معنى ذلك أن كلا وكلتا في هالحالة ستلزمان الألف، ما راح يتغير زي المثنى في حالة الجر والنصب بيكون بالياء، لا سيلزم أي شيء الألف. طيب كيف بيكون الإعراب؟ قال وكان إعرابهما حركات مقدرة في تلك الألف نحو جاءني كلا الرجلين، يعني كان يقول إعرابها إعراب المقصور. تعرفون الاسم المقصور هو المختوم بالألف مثل موسى وعيسى، هذا ما تطلع عليه حركات، كله يعرب بحركات مقدرة لأنه مختوم بالألف والألف ما تظهر عليه الحركات. تقول مرفوع بالضمة المقدرة، منصوب بالفتحة المقدرة، مجرور بالكسرة المقدرة. يقول الشيخ كذلك كلا وكلتا إذا أضفتهما إلى ظاهر فإن إعرابهما يكون بحركات مقدرة، يلزمان الألف والإعراب بحركات مقدرة. انظر في التمثيل يقول جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين، لاحظ في حالة الرفع والجر ما تغير، ألزم الألف. طيب وين الإعراب؟ أي علامات الإعراب؟ مقدرة. طيب لما نقول جاءني كلا الرجلين شو الإعراب؟ جاء فعل ماضي. طيب والنون؟ نون الوقاية. والياء مفعول به، ضمير متصل في محل نص مفعول به، كلا فاعل. ها كمل. مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وكلا مضاف والرجلين مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الياء. ليه بالياء؟ لأنه مثنى. وهكذا إعرابه. واضح يا شباب؟ إذن مرة أخرى قبل أن ننتقل من هذا الموضوع، كلا وكلتا ملحقان بالمثنى يعربان إعراب المثنى بشرط أن يضافا إلى ضمير، فإن أضيفا إلى ظاهر فإنهما يعربان إعراب الاسم المقصور، بمعنى أنه يلزم الألف وتكون الحركات مقدرة في هذه الألف. أما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء ها المكسور ما قبلها، هذا يخالف أي شيء؟ المثنى. المفتوح ما بعدها، المكسور ما قبلها قبل الياء. جمع مذكر السالم معلم مثلا، الجمع معلمين، لاحظ الياء قبلها الميم مكسورة ولا مفتوحة؟ معلمين مكسورة. طيب والنون مفتوحة، شو تقول؟ معلمينا. إذن هذه الحركتين لازمتان، معلمينا. تبي تخلي مثنى اقلب، أيوة افتح ما قبل الياء واكسر ما بعد الياء اللي هو النون، فتقول معلميني هكذا. إذن فهذا هو الفرق بين المثنى وجمع المذكر السالم في حالة النصب وفي حالة الجر. وألحق به، يعني ألحق بجمع المذكر السالم الألفاظ التي ستأتي، أولو بمعنى أصحاب، أولو العلم بمعنى أصحاب العلم، جاء أولو العلم وأكرمت ها شو أقول؟ أولي العلم بالياء لأن مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. و لا لا ما لها هذه خطأ. الألف بعد الواو خطأ هنا ليس لها. عليكم السلام الله. ليس لها داعي هنا. ومثله عالمون أيضا عالمون. عالمون هذه ملحقة بجمع المذكر السالم لأن ليس لها مفرد لأن مفردها جمع اللي هو عالم وعالم جمع. طيب فإذن هو ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمع مذكر السالم. طيب عالمون. عشرون أيضا ملحق بجمع المذكر السالم لأنه يدل على الجمع وليس له مفرد من لفظة. وما بعده من العقود. العقود المقصود بالعقود إلى التسعين يعني عشرين ثلاثين أربعين هذه تسمى ألفاظ العقود. ألفاظ العقود. وأراضون أيضا ملحق بجمع مذكر سالم. أراضون جمع أرض. وسنون وبابه. سنون أيضا جمع مذكر سالم يعني أراضون وسنون. الأصل في جمع المذكر السالم ليش احنا سميناه سالم؟ لماذا قلنا مذكر سالم؟ لأنه سلم من التغيير عند جمعه. يعني لما تقول معلم اجمع جمع مذكر سالم معلمون ما تغير شيء إلا أنك وضعت الواو والنون. إذن المفرد سلم أثناء الجمع ولا ما سلم؟ سلم. إذن إذا سلم المفرد في الجمع هذا يسمى جمع مذكر السالم. ولذلك إذا لم يسلم المفرد في الجمع شو نسميه؟ جمع التكسير. وهذا السر في تسمية جمع التكسير يعني أن المفرد تكسر عند جمعه. مثلا طبيب اجمع أطباء اختلف ولا ما اختلف؟ أولا طبيب كانت فيه هي لما قلنا أطباء راحت الياء ما في بعدين أطباء همزة وطبيب ما في همزة. إذا تكسر المفرد ولما تكسر؟ تكسر. ولذلك هذا مفهوم جمع المذكر السالم أي هو الذي سلم مفرده في الجمع. لما نجي أراضون جمع إيش؟ أرض. لاحظوا أن الراء ساكنة في أرض. أرض أرض لما جمعناها تحركت صارت ايش؟ أراضون. أراضون ما تقول أرضون. أراضون فلما تحركت تحرك الساكن اذا تكسر المفرد ولا ما تكسر؟ يعني تغير ولا ما تغير في الجمع؟ تغير. ولذلك هنا أراضون ملحق بجمع المذكر السالم بسبب هذا التغيير. ومثله ايضا سنون لان سنون جمع ايش؟ سنة. لاحظوا سنة فيها تاء وأصلها سنون أيضا فيها واو في الجام قال سنون راحت التاء راحت التاء ولذلك أصبح الآن ملحق بجمع المذكر السالم. أي سنة في المفرد بالحركة الفتح وفي الجمع سنون بالكسر. إذا تغير المفرد. تغير المفرد. وأهلون وعليون أيضا أهلون جمع أهل. ليش ملحق أهل أهلون؟ أيضا هنا قاعدة تقول أن جمع المذكر السالم يختص بالأعلام محمد محمدون أو بالصفات. الآن أهل هو ليس صفة ولا علم. الصفة مثل معلم يعني المعلمون مهندسون هذه أوصاف. الأعلام مثل محمدون خالدون هذه أعلام. لكن أهل هذا ليس علم وليس صفة إنما هو اسم. إنما هو اسم. ولذلك لما قالوا أهلون قالوا هذا جمع ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأن المفرد ليس علما ولا صفة. ليس علما ولا صفة. نعم سن أهل. لا أهلون مفردها أهل لكن أهل ليس له مفرد يدل على الجمع لكن ليس له مفرد. نعم. قد تجتمع أكثر من علة. قد تجتمع سن محصورة، نعم محصورة في هذه في المذكورة. نعم نعم. اي ملحقة، اي لان ليس مثل عندك في المفرد ابن، اي ملحقة بجمع ذكر السالم. وعليون، عليون صيغته صيغة جمع لكنه يطلق على مفرد، والأصل أن الجمع يطلق على الجمع. ولذلك في قوله تعالى وما أدراك ما عليون، عليون موضع من مواضع في الجنة، وليس المراد أن عليون جمع، لا هو موضع اسمه هكذا وما أدراك ما عليون. ومع ذلك يعرب إعراب جمع مذكر سالم، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، لكن بما أنه لا يدل على جمع يدل على مفرد أصبح ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. أي يعني بابه يقصد قياس، أي مثل سنة عضة ثوبة، هذا تدخل في الصرف معك ماشي، هذا المقصود. وبابه يعني اللي على شاكلته. الآن بعد ما فرغ من التعداد سيمثل الشيخ بأمثلة. يقول في قوله نحو ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. ولا يأتلي أولو، شعرب أولو فاعل مرفوع بالواو، ليه ملحق بجمع مذكر السالم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، شعرب لأولي، ها علي لأولي، شعرب لأولي الألباب. أي وعلامة جرها الياء، ها لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. والحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الحمد لله شعرب الحمد مبتدأ مرفوع بالضمة، طيب لله جار مجرور، وهذا جار مجرور في موضع الخبر وسيأتي التفصيل إن شاء الله، لكن الآن موضع خبر أن الحمد كائن لمن؟ لله، إذن هذا هو الخبر. ربي أي رب، شعرب رب، ها ممكن، ممكن تكون، وممكن يكون بدل، ويمكن يكون بدل صفة أو بدل. ورب مضاف، والعالمين مضاف إليه مجرور، ها وعلى مجرة الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. العالمين جمع إيش قلنا؟ العالمين جمع عالم، ولذلك العالمين قالوا إيش؟ عالم الإنس والجن، المراد بالعالمين أي عالم الإنس والجن، وقيل بالعالمين أي جميع العالم الإنس والجن والجمادات وغيره، هو رب العالمين، رب العالمين. ففي المسألة في تفسير العالمين قولان، إما أن يكون المراد عالم الإنس والجن أو جميع العوالم، يعني عالم الإنس والجن والجماد إلى آخر هذه الأشياء. 300 سنين الذين جعلوا القرآن عضين، عضين الذين جعلوا القرآن، شعرب جعلوا فعل ماضي الضم أي الاتصال بواو جماعة، والواو ضمير متصل في محرف الفاعل، والقرآن مفعول به أول، مفعول به أول، عضين مفعول به ثاني، إيش مفعول به ثاني إيش فيه؟ منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. شغلتنا أموالنا وأهلونا، شغلتنا أموالنا وأهلونا. يلا تفضل يا الصقر. شغلتنا، شعرب شغلتنا، تمام، مبني على شغلتنا، إيه ليه مبني على السكون؟ يلا ها شغلتنا هي أصل الفعل إيش؟ شغلة. عندك الآن شغلتنا شغلتنا شعرابة شغل. شوف آخر الحرف في الفعل ترك اللواصق تمام. وانت تاء التأنيث ساكنة شغلتنا. طيب نا ضمير متصل شغلتنا في محل نصب مفعول به تمام. مع انك قلت في البداية فاعل اي طيب تاء التأنيث وتكون الناه هنا شعرابها ضمير متصل في محل ليش نصب مفعول به. طيب أموالنا أموالنا أموال فاعل مرفوع لأن شو اللي شغلك الأموال فهي الفاعل. أموالنا فاعل مرفوع بالضمة وهو مضاف ونا ضمير متصل بالإضافة تمام أحسن. وأهلنا مثلها أهلنا مثلها هي ملحقة أيوة ملحقة نعم. أوسط ما تطعمون أهليكم إلى أهليهم لفي عليين وما أدراك ما عليون. إحنا نمشي على الوقت يعني. أما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب. الأسماء الستة شنو هي الأسماء الستة؟ وكان إحنا قلنا في الدرس الماضي خمسة شو اللي حط السادس ها؟ طيب إذا الهنو هو إيش؟ أبوك أخوك حموك وفوك يعني الفم وذو بمعنى صاحب ذو مال يعني صاحب مال. السادس الهنو هذا ذكرناه في الدرس الماضي إن الهنو بعض العرب يعرب إعراب الأسماء الخمسة فيدخله يصيرون ستة وبعض العرب لا يعربه بالحركات يعربه بالحركات. أما الأسماء الستة فترفع بالواو يعني تقول جاء أبوك وتنصب بالألف تقول أكرمت أباك وتجر بالياء تقول سلمت على أبيك يعني جاء ها أبوك وأكرمت وسلمت على أبيك. الآن الشيخ ذكر الإعراب وهذا اللي احنا ذكرنا لكم إعراب الأسماء الستة هذا هو إعرابها. لكن الشيء الجديد اللي جابه الشيخ الآن شروط الإعراب. قال لك انتبه هذه الأسماء أو الأسماء الستة لها شروط حتى تعرب هذا الإعراب. خلنا نشوف الآن هذه الشروط التي ذكرها الشيخ. يقول بشرط أن تكون مضافة هذا أول شرط. يعني أبوك لابد لاحظ أبوك أبوه لابد أنه إيش مضاف. إذا جردت من الإضافة ما تعرب بالحروف بالواو. مثلا لو قلت جاء أب شوف بالحركات أب بالضم ورأيت أبا ومررت بأب الآن كلها بالحركات ليش؟ لأنه ليس مضاف. وإحنا من شروط الأب حتى يعرب إعراب الأسماء الستة أنه يكون مضاف إلى الضمير مضاف إلى شيء آخر الضمير أو غيره مضاف إلى شيء آخر نعم. إذا أول شرط هو أن تكون مضافة. فإن أفردت عن الإضافة يعني يقول لك لو صارت مضافة شو يصير؟ قال أعربت بالحركات مثل ما قلت لكم أعربت بالحركات الظاهرة نحو له أخ يعني فلان له أخ. الآن أخ مرفوع بالضمة ما جابه مرفوع بالواو لأنه غير مضاف. إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا الآن شعراب أبا اسم إن موصوب علامة نصبه الفتحة ما صار بالألف ما تجي تقول هذا من الأسماء الخمسة لا لأنه غير مضاف. أي نعم منصوب بالألف. وبنات الأخي نعم أن له أبا وبنات الأخي. طيب هذا الشرط الأول ماشي أن تكون مضافة. الشرط الثاني أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. يعني يقول لك انتبه، من شرط الأسماء الخمسة هذه أن تكون مضافة إلى أي شيء إلا إلى شيء واحد اللي هو ياء المتكلم. قال إذا أضفت إلى ياء المتكلم تعرب بحركات. شلون ياء المتكلم؟ كأن تقول هذا أبي، هذا أخي. أبي الآن لو قلت لك أعرف أبي تقول هذا أبي، أبي خبر مثلا جاء أبي، أبي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، بالضمة المقدرة. لماذا لم يعرب هذا بالأسماء الخمسة؟ لأن مضاف إلى ياء المتكلم. صح مضاف، لكن مضاف إلى ياء المتكلم. ومن الشرط أن يضاف إلى أي شيء غير ياء المتكلم، فإن أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب إيش؟ بالحركات المقدرة. وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت للياء، الشيخ ما يخلي شيء، يعني أنا أشرح وأعيد الكلام لو أدري ما شرحت، خليت نتابع كلام الشيخ. فإن أضيفت للياء ماذا سيحصل؟ أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء، على ما قبل الياء. واضح؟ يعني تقول جاء أبي فاعل مرفوع بضمة مقدرة، انتهى الأمر. خلاص يا شباب. نحو إن هذا أخي، إن هذا أخي، إن أداة نصب، هذا اسم إن، أخي خبر إن، وخبر إن يكون مرفوع، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وين الضمة؟ المقدرة. ليه مقدرة؟ هذا بنبين إن شاء الله في الإعراب التقديري، بيجينا في الفصل القادم. الفصل القادم يعني هنا، مش الدرس، مو بالسنة الجاية يعني. طيب، إن هذا أخي. الشرط الثالث وأن تكون مكبرة. شو مكبرة؟ يعني ما تكون مصغرة، ما تقول هذا أخي. إذا صغرت الكلمة خلاص تعربها بإعراب الحركات. مثلا تقول هذا أخيك. تعالوا معي الآن، أخيك مضافة ولا غير مضافة؟ ولغير ياء المتكلم ولا لا؟ لغير ياء المتكلم، للكاف. إذا انطبق عليها كم شرط؟ الشرطان. الشرط الثالث أن تكون مكبرة، هي الآن مكبرة مصغرة. إذا تعرب بأي شيء؟ بالحركات. تقول جاء أخيك بالضم، وأكرمت أخيك بالفتح، ومررت بأخيك بالكسر. انتقلت بالحركات بدال الحروف. واضح الشروط هذه؟ زين، كم شرط الآن؟ كم؟ ثلاثة. فإن صغرت كلام الشيخ أعربت بالحركات الظاهرة زي ما قلنا، هذا أبيك، نحو هذا أبيك، ماشي. وأن تكون مفردة، هذا كم شرط الآن؟ الرابع. ها، الأول أن تكون مضافة، الثاني لغير ياء المتكلم، الثالث أن تكون مكبرة، الآن الرابع أن تكون مفردة. شلون مفردة؟ يعني ما تكون مثنى ولا جمع، لأنك لو ثنيت الكلمة ستعرب إعراب المثنى. تقول أبوان وأكرمت أبوين، ومررت أو سلمت على أبوين. طيب لو قلت جاء أبون، جاء أبون جمع أب، زين، وما أكرمت أبين أو أبا مثلا، لو جمعت أبا خلاص مدام منك جمعت تخرج عن الأسماء الخامسة، تعربها بأي شيء؟ بالحركات. واضح الإفراد هذا معنى المفرد؟ سم؟ أي خلاص، يعني هي تخرج من إعراب الأسماء الستة، هذا المراد. ولذلك شوف شو يقول الآن، وأن تكون مفردة فإن ثنيت أو جمعت. طيب، أعربت إعراب المثنى والمجموع. واضح العبارة هذه؟ طيب سم، أي هذا أبيك، أي لا خطأ، خطأ. انتهينا الآن يا شباب، هذه هي الشروط. يقول الشيخ والأفصح، الأفصح يعني في لغة العرب، والأفصح في الهنو. الهنو هذا هو محل الإشكال. ندخلنا مع الأسماء صاروا ستة، انشلنا من الأسماء صاروا خمسة. ليش؟ لماذا هو في إشكال؟ قال والأفصح في الهنو النقص. إيش معنى النقص؟ هذه الأسماء أيها الإخوة فيها لغات ثلاث، الأسماء الخمسة: النقص، الإتمام، القصر. كم لغة فيها؟ ثلاثة. مرة ثانية: النقص، الإتمام، القصر. إيش معنى نقص؟ معنى النقص أنها تعرب بالحركات، ومعنى النقص يعني تشيل الحرف اللي هو الحروف اللي هم ألم نقول نحن أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. لا، تحذف هذه الثلاثة وتعربها بأي شيء؟ بالحركات. فيصبح في الكلمة نقص ولا لا؟ يصبح نقص بحذف هذه الحروف. فبدلا أن تقول جاء أبوك تقول جاء أبوك، بدل ما تقول جاء أخوك بالواو تقول جاء أخوك. هذه لغة تسمى لغة النقص، تحذف الحرف وتحط بداله حركة. هذه لغة. اللغة الثانية لغة القصر. إيش معنى القصر؟ هو أن تلزم هذه الأسماء الألف على كل حال، ما تتغير. شو تقول؟ جاء أخاك وأكرمت أخاك ومررت بأخاك. تغير شيء؟ ما تغير شيء. هذه لغة، لغة القصر. بمعنى إيش معنى القصر؟ يعني خلونا مثل الاسم المقصور المختوم بالألف، مثل موسى وعيسى، فيلزم الألف في جميع الحالات. هذه اللغة الثانية. إذن الأولى لغة إيش؟ النقص. إيش معنى النقص؟ حذف الحروف. واللغة الثانية لغة القصر. إيش معنى القصر؟ أن تلزم هذه الأسماء الألف. اللغة الأخيرة هي لغة الإتمام، وهي المشهورة اللي هو إيش؟ أن تجعل فيها الحروف، تعربها بالحروف، تقول جاء أبوك وأكرمت أباك ومررت بأبيك. هذه تسمى لغة التمام. ليش؟ لأن الواو موجودة، الألف موجودة، الياء موجودة، إذا تمت الكلمة. هذه تسمى لغة إيش؟ التمام. كم لغة الآن؟ عرفتوها الآن؟ نجي نعود الكلام الشيخ يقول بعد ما بينا هالشيء، نشوف كلام الشيخ يقول والأفصح. الآن عندنا ثلاث لغات، لكن هل اللغات كلها مستوية ولا في لغة أحسن من لغة؟ هذا اللي بيبين الآن الشيخ. يقول والأفصح في الهنو، الكلام على أي شيء الآن؟ الهنو. والأفصح في الهنو النقص. لغة إيش؟ النقص، أي حذف آخره. وإذا حذفت آخره، إيش مقصود حذف آخره؟ يعني الواو والألف وليا، وتعرب بأي شيء؟ بالحركات. ولذلك ولهذا السبب لم تدخل في الأسماء الخمسة، وصارت الأسماء خمسة بدال ستة، لأن الشيخ يقول أن الأفصح في الهنو أنها تعرب بالحركات، ما ندخلها في إيش؟ في الأسماء الخمسة. نعم هناك من العرب من أعربها إعراب الأسماء الخمسة، لكن الأفصح على اللغة العرب الجمهور العرب أنهم يعربونها بالحركات. هذا معناها. والأفصح في الهنو النقص، أي حذف آخره، والإعراب بالحركات على النون، نحو هذا هنك ورأيت هنك بالفتح ومررت بهنك بالكسر. إذن يعربها الآن بالحركات. ما هدها الشيخ؟ انظر ماذا قال. يقول الشيخ ولهذا، كان عيد كلامي، ولهذا لم يعده صاحب الأجرمية ولا غيره في هذه الأسماء وجعلوها خمسة. عرفتوا ليش جعلوها خمسة؟ لأن الهنو الأفصح فيه إنه يعرب بأي شيء؟ بالحركات. كم باقي شيخ عمر؟ خمس دقائق نقف، نكمل هذه، نقف عند التنبيه. وأما الأمثلة الخمسة، شو المقصود بالأمثلة الخمسة؟ الأفعال الخمسة، فهي كل فعل، هذا كله كلام قلناه، اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون. كم وزن الآن؟ أربعة. أو ضمير المؤنثة نحو تفعلين. كم وزن الآن؟ 5. تفعلون، يفعلون، تفعلان، يفعلان، تفعلين. 5 أوزان. أي فعل يأتي على هذا الوزن يكون من الأفعال 5. طيب شعرابها؟ قال الشيخ ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بأي شيء؟ بحذفها. وأظن أن هذا تقدم لنا في الدرس السابق. نقف عند قول المؤلف تنبيه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.